رجل صلى الظهر ثم صلى العصر بعدها مباشرة من غير عذر، فهل عمله صحيح؟ يحتج في ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جمع من غير عذر. إن فعل هذا في عمره مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو في وقت العذر الضروري فلا بأس بهذا، أما أن تكون عادته وديدنه فلا، أما أن تكون عادته وديدنه فلا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبريل نزل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه الصلوات فعلمه كل صلاة في وقتها، ثم قال له الصلاة بين هذين الوقتين فيخشى أن الصلاة لا تقبل، أصبحت العوبة عند المخزيين وأصحاب الدنيا، والله المستعان.